نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله. طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. يا من مشاعره شعائر وشعوره زاد لكل شاعر، يا رسول الله أنت شعائر الحب ومشاعر الصدق. يا من لم يمنعه إحراج محبته لحي أن يظهر محبته لميت، ويا من لم يمنعك حبك لعائشة أن تعلن حبك لخديجة. عند قدميك تعطلت الرومانسيات، يا شعار الحب وإمام كل محب. يا من أحببت كل أحد وكأنه كل أحد، قلت عن عائشة إني أحبك، وقلت عن خديجة ما أبدلني الله خيرا منها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، مع نور العيون صلى الله عليه وآله وسلم، في شعائر الحب ومشاعر الصدق، الرومانسيات التي يسميها الناس كذلك، يريدون بها تلك الأحاسيس وتلك المشاعر التي تكون بين الرجل وبين المرأة، تلك الأحاسيس الصادقة التي تعبر عنها شعائر للحب وسلوكيات في القول وفي الفعل. نرى منها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلاها وأزكاها وأجملها وأنقاها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوه بعضهم إلى وليمة فيقول له تأتي معي عائشة، فيقول لا أريدك وحدك، فيقول له لا أتيك، فيعيد عليه الدعوة مرة أخرى، فيعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات الكلام، أي أنه لا يأتي إلا إذا كانت معه السيدة عائشة. ذلك الرجل كان يدعى بالفارسي، وعندما رأى ذلك الفارسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عقد العزم على ألا يأتي إلا ومعه السيدة عائشة، وافق ذلك الفارسي، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم السيدة عائشة، فجاءت السيدة عائشة معه وخرج إلى تلك الوليمة وهما يتسابقان، أي السيدة عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما هو الذي حدث؟ الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينسى زوجته ولم ينسى حبيبته. عندما دعاه بعضهم إلى تلك الوليمة قال أريدها معي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت العرب لا تعرف مثل هذا، لا تعرف مثل هذه الرومانسيات، ولا تعرف مثل هذه المشاعر، لا تعرف أن تصرح بالحب لمن تحب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه، لأن العرب كانت لا تفعل ذلك، كانت ليس عندهم تصريح بهذه المشاعر الجميلة الفياضة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل عن أحب الناس إليك قال عائشة، صرح وأعلن بحبها أمام العالمين، لم يحجبه حبه أن يكتمه، لم يقل ماذا سيقول الناس إن قلت أنا أحب تلك المرأة. أحبها صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت مشاعره صادقة في حبها، فأعلن تلك المشاعر فجعلها شعائر. فالحب له شعائر، ومن شعائر الحب الإعلان، أي أن تعلن أنك تحب من تحب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب السيدة عائشة وأعلن حبها، لكنه مع حبه لها لم ينس حبه الأول، حبه للسيدة خديجة الكبرى عليها السلام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من صدق مشاعره وشعوره تجاه السيدة خديجة أنه كان يذكرها بعد موتها، فكان يؤانس صاحبات خديجة وكان يكرم صاحبات خديجة عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر ذكرها ويكثر مؤانسة صاحبات خديجة، حتى ضجرت السيدة عائشة فقالت له: ما أردت من عجوز أبدلك الله خيرا منها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد انبرى منه شعور الحب وانطلقت منه تلك الشعائر، فقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله خيرا منها. هذا هو الحب، أن يكون فيه صدق، أن يكون فيه شعائر تدل على البواطن وليس شعائر للتسالي فقط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن الحب للنساء ليس متقاطعا مع حبنا لله، بل هو منسجم معه في نفس الطريق، فحبنا للنساء هو حب لله، هو كقولنا: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أي شكرنا للناس هو شكر لله. هو كقول ربنا في الحديث القدسي: مرضت فلم تزرني، فقال: يا رب كيف أزورك وكيف أعودك؟ فقال: يا عبدي، مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدتني عنده. أي أن معاملة الناس هي معاملة لله، أن تعبد الله كأنك تراه. فعندما نحب الأشياء نحن نحب الله، ونحن عندما نحب النساء فنحن نحب الله. نور العيون صلى الله عليه وآله وسلم نور عيوننا على هذا المعنى، أن محبتنا للنساء ليست متقاطعة مع محبتنا لله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطيفا رقيقا، كان يراعي مشاعر نسائه، كانت له بلغتنا الحالية رومانسيات مع زوجاته، فكان يحسن العلاقة ويحسن معهم العشرة عليه الصلاة والسلام، يقول اللفظ المناسب والفعل المناسب في الوقت المناسب، يحسن إدارة تلك العلاقة صلى الله عليه وآله وسلم. بكت مرة السيدة صفية وقالت: أركبتني بعيرا بطيئا، وصارت تبكي، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح تلك الدموع بيده عليه الصلاة والسلام ويسكنها ويسكتها عليه الصلاة والسلام. لماذا تبكي هي؟ بكت من ذلك البعير البطيء لأنه تخلف بها عن رفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك فعلت السيدة عائشة عندما تخلف بعيرها، وعندما استبدلت بعيرها مع حفصة فأخذت بعيرها، فصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحادث حفصة، فحزنت عائشة حتى دعت على نفسها، وكانت تقول عن نفسها وتدعو: اللهم اجعل عقربا تلدغني. هكذا كانت تدعو على نفسها من شدة وجدها لفراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها في حديثها بالليل. فإنه كما جاء في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسايرها ليلا، أي في طريق السفر، فيتحدثان طوال الليل، الليل يجمع المتحابين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتمع بها بالليل، يتساير معها بالليل، يتسامر معها بالليل. كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يفارق زوجاته سفرا وحضرا، إذا سافر كان يعمل القرعة بينهن حتى من خرج سهمها تخرج معه في السفر، وكنا يتسابقن إلى ذلك. وكان هو أيضا يحب أن يكون معه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتركهن عليه الصلاة والسلام حتى في الحضر، عندما يكون هناك القسمة اليوم لفلانة واليوم لفلانة، فإنه ما كان يفوت نهارا بعد العصر إلا ويدخل عليهن كلهن. فكنا يقولن: كان صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا فيقبل إحدانا ويتكلم مع إحدانا بعد العصر، أي كلهن يمر عليهن. كانت له علاقة جامعة كبيرة وافية، كانت له علاقة متصلة معهن كلهن رضي الله عنهن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا أن العلاقة مع النساء هي علاقة مع الله، فهو يقف بالليل في القيام يريد الوقوف بين يدي ربه، وبينه وبين القبلة السيدة عائشة معترضة أي نائمة، تنام بينه وبين قبلته، تنام إذا هو أراد أن يدخل في لقاء مع الله بتكبيرة الإحرام فهي ترقد أمامه، ولم يقل لها تنحي يا عائشة فإني أريد أن أخلو بربي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينور عيوننا بأن العلاقة مع الكون ومع الناس ومع الزوجات ومع النساء هي علاقة مع الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يوم اللقاء مع الرفيق الأعلى، عندما كان يوم الفراق من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة والبرزخ، أين كان رأسه الشريف؟ قالت السيدة عائشة: كان بين سحري ونحري، كان رأسه الشريف على صدر السيدة عائشة. عندما كان بين يدي ربه في الصلاة كانت عائشة بينه وبين ربه، كانت عائشة رضي الله عنها موجودة أمامه في القبلة. وعندما كان ذلك اليوم يوم الفراق كان رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم على صدرها. النساء علاقتنا معهن لا تتقاطع مع علاقتنا مع الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلاطف السيدة عائشة ملاطفات تظهر في لمحات، عندما يستمع إليها في قصة طويلة وهي قصة الزوجات مع الأزواج الذين كانوا في الجاهلية العشرة الذين ختمتهم السيدة عائشة بقصة أبي زرع وأم زرع، فيقول لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أي كنت لك كأحسن من حكيتي لأحسن من حكيتي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما تحكي له هذه الحكاية فيستمع لها كاملة وهي قصة طويلة دون أن يقاطعها، ثم يعلق بهذه التعليقة فقط، هو صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول لها: لك مثال في بعض الزوجات التي كنا ينغصن على أزواجهن، ولك مثال في بعض الزوجات التي كنا يفعلن ويفعلن في أزواجهن، بل حكى عن نفسه قال: كنت لك كأبي ذر لأم ذر صلى الله عليه وآله وسلم. الرومانسيات والمشاعر أن تخرج أحسن ما عندك في خير سلوك وخير أسلوب لتعرضه على من تحب. عندما يلفت نظرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يخاطب السيدة عائشة فيقول لها: إني لا أعرف متى تكونين غضبة ومتى تكونين راضية عني. فقالت له: كيف؟ فقال لها: إذا قلت وربي محمد علمت أنك راضية عني، وإذا قلت وربي إبراهيم عرفت أنك غضبة، أي أنك قد انزعجت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلاطفها بهذا المعنى، أي يقول لها: أنا ألاحظك، أنا أعرف وأتابع سلوكك معي، أنا مهتم بك، أنا أرصد حركاتك وسكناتك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تحزبت عليه بعض النساء من نسائه وأردنا، أي بسبب الغيرة من السيدة عائشة، أن يكون عندهن صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا بأننا إذا أتى إلينا أي كل واحدة منا فإنها تشعره بأن رائحته فيها مغافير، هذه رائحة نبتة يأخذ منها النحل الرحيق. فقالت إحداهن: أشم عليك مغافير يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكرر هذا الكلام من زوجاته قال: لا آكل العسل، أي مرضاة لهن، أي تطيبا لخواطرهن، أي إذا كان ذلك يضايقكن مني فإني لا أفعله، وحاش له صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كان ذلك من سبب غيرة النساء فقط. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يلاحظ هذه الملاحظة اللطيفة الجميلة ويلقي بها بين يدي أزواجه فيقول لهن: لا أكل العسل، تخيل أنك تحرم نفسك من شيء تحبه لأجل أن حبيبك لا يريده، أو لأجل أن حبيبك قد تضايق منه. هذا رقي في العلاقات معه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما يفتح أعيننا وينور عيوننا على هذه المعاني الراقية مع الزوجات، إنه يقول لنا: ليس العلاقة مع الله بمنأى عن العلاقة مع الخلق، العلاقة مع الله تعني العلاقة مع الناس، وليس وجود العلاقة مع الناس أنك قد انقطعت عن الله عز وجل. النبي أيضا يبين لنا مظاهر العلاقة التي فيها المحبة للنساء، أنها ليست محبة من أجل ما يراه الرجال فقط من الشهوة تجاه النساء فقط، وأنها شهوة الجماع فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا حاضت النساء كان يقبلهن، وكان يجسهن، وكان يضمهن إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى أن المرأة حاضت أنها ليست لها علاقة بالرجل لأن يرتفع الحيض عنها، كان النبي لا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، بل كان يلاطفهم في كل حال. كان صلى الله عليه وآله وسلم مع السيدة عائشة، وهي من أبرز الأمثلة على ذلك، كان قد دخل بها وهي طفلة، والطفلة لم تكن وقتها تصلح للجماع ولما تصلح له الزوجات. وتحكي السيدة عائشة تقول: بأنه كان يأتيني باللعب ويدخل إلي الجواري، أي البنات الصغيرات في السن، ليلعبن معي. النبي كانت السيدة عائشة زوجته وهي طفلة، لكنه كان يراعي سنها، كان يلاطفها، كانت له معها رومانسيات، يعني مشاعر، لكن من رجل كبير مع طفلة صغيرة، لم يكن يطلب منها ما يطلبه الأزواج في ذلك السن الصغير. عندما كبرت كان الأمر مختلفا، أما عندما كانت طفلة صغيرة فإنه كان يراعيها وكان يلاعبها وكان يدخل إليها ما يدخل السرور على قلبها من البنات الصغيرات ومن اللعب. صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها مرة فوجد عندها فرسا له أجنحة، فقال: ما هذا؟ قالت: هذه فرس كانت تدعى لسليمان بأنها ذات أجنحة. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يلاطفهم وكان يلاعبهم، كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب لهن ما يحبه لنفسه، فأحببنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا رضوان الله عليهن يتسابقن إلى مرضاته عليه الصلاة والسلام. Thank you.